وضبط خمس سنين تقريبا معروف. طب في كلام في مختلفش موضوع زي ده مش حاجه موضوع بقى بره طب كويس لا سلام كده ده اشتغل جيت مصر مفيش حاجة اسمها ايه؟ لازم نتفق على ما مفيش روتين انتجريشن. فين وفين في ايميل كيشن مش فين في ايميل كيشن يعني يا جماعه دي راحت فين يعني انا بقيت ماسك بلاصه مش فلوس شنو تين كاتب ولا مفيش فين السوق باي كارب ولا مفيش بص اوسع حاجه شيء التوثيق مفيش اي حاجه بتوثيق كل الكلام ده كله خلاص يا عم انا عندي نقطه المهم هنبعت وهنجيب الجبل وهنركب الجبل وهنعمل وتعالى هنجيب لك بعد 7 ايام كويس الكلام ده كله انتهى اي كتاب تلاقيه كاتب روتين كذا يبقى لازم يتقطع كان ليه فهم هذا الكلام بقى ونفكر هذا الكلام مش حاجه اسمها روتين كل حاجه هي احنا محتاجينها ولا مش محتاجينها احنا محتاجينها ولا مش محتاجينها ولذلك مفيش حاجه اسمها روتين بريبليكيشن مفيش حاجه اللي لازم عشان ياخد كذا يعني ايه بريميليكيشن يا مي هنعمل تكنيك او هنعمل ادويه قبل العمليه بساعه او ساعتين كويس هدفها ايه وقت في اهداف البريميليكيشن حلو قديم يعني هعمل ايه ثلاثة ايه بليف انفراسي اعمل امنيزيا اعمل امنيزيا مش كده يبقى ايه اهم حاجة بليف انفراسي امنيزيا انفراسيا ديكريز الانفراسيك ريكوايرمنت حلو الكلام مش ده الكلام اللي احنا بنقوله عليه طيب حاجة ثانية بروكلاكس اجنت بس اجنت وقت فيجا ريسبونس فيجا تون كده الستريس ريسبونس الستريس اللايت انا في الكلام ده كله نوفي اند بروكلاكس بروكلاكس اجنت اسبيريشن جت انرجي هاي بوتنشال اثناء البروكلاكس ودي ده بروكلاكس اجنت البروكلاكس سهله الايم بتاع الريميليكيشن يبقى واخد ده ايه اوبريميليكيشن in general كده ها ليه على الفاشي عليك دوريتي امنيتيا انالجيزيا ديكريت الانستيتيك ريكوايرمنت حلو الكلام بروفلاكس اجنت قول بقى البروفلاكس اجنت الكلام ده طيب ايه انواع البريفنتيشن اقول الامور كلها سهله ونقطعها كده بالراحه تبقى نفسك اي موضوع يجي لك حاطط له الصلبه بتاعته وتروح ايه انواع البريفنتيشن بلاش هلا عشان كل المستقبلات ها قول يا مرام يعني انواع البريميليكيشن قالت بص حضرتك انواع البريميليكيشن انا هقسمهم تقسيمتين كبار جدا جدا مهمين يا اما سيجه البريميليكيشن يا نون سيجه البريميليكيشن عندي ايه يا سلام التقسيمه دي مره التقسيمه دي روعه كويسه قوي السيجه البريميليكيشن اللي انا بديهم لايه للريف على الفايتي عشان يعملوا اميتي عشان يعملوا وده اشهر حته والنمط بتاع الاسبيريشن ومش على الاتش سي ال والاسيد ومش عارف ايه والكلام ده كله ده النمط يبقى لما نيجي نقسم البريديكيشن نقسمهم ليه؟ ده ايه؟ يبقى اهم حاجه عندي ايه بالنسبه لي؟ اهم تقسيمه سيرتيف ولا نمط سيرتيف؟ السيرتيف بريديكيشن طب اشهر ادويه بتتاخد في البريديكيشن هم ايه؟ البريديكيشن والانتي كومنرجيز والاوبيويد مع العلم الأمد عند كوروجي مش ايه بالسلبة بس لما اتكلم على اشهر ادوية مش اشهر ادوية بتتاخد البريميليكيشن ايه ناس وين مشكلة بقى كوروجي واخواته مشكلة بقى السلبة البريميليكيشن مين اهم عيانين يرضو سلبة البريميليكيشن indication of spiritual brain injury. رمنا بصوا يا جماعه طالما قلنا مفيش روتين مفيش ستاندرد يبقى اي حاجه يعني مثلا لما يجي واحد يسالك على حاجه هي بتستخدم روتين ويبقى يتم التوكيل دي خالص حاجه بتستخدم ستاندرد يقول لك ان دي حاجه مش فاهم حاجه ستاندرد يعني ايه ده طالما هي مش ستاندرد يبقى لازم يكون ده ستاندرد يعني روتين كلمه بكره بكره كده يعني لما اجي اقول لك وات ار ذا انديكيشن اوف باث اوكسيميتر يبقى رحمه يعني باث اوكسيميتر ايه ما ينفعش اي حاجه ثانيه كده نقول ما ينفعش اجي اقول لك انديكيشن اوف باث اوكسيميتر فهمنا ما ينفعش اقول لك وات ار ذا انديكيشن اوف بلاد بريشر بيت بلاد بريشر مونيتور لكن ممكن اقول لك ان بيت بلاد ما ينفعش اقول لك انديكيشن اوف كارديو ما ينفعش تستمر لكن ينفع اقول لك what are the indications of peripheral nerve stimulation استمر هتكلم هذا الكلام ده كله بقى لذلك لازم نفهم هذا الكلام ونفسر كل كلمه يبقى what are the indications او مين العيانين اللي هم more prone ان انا ممكن يستفيدوا من كده كم جد يبقى عليك كلمة ايه العيان اللي هو عنده هاي سيمباثيتك تون ديستريس هيأثر عليه يبقى كلينيك تيستنج السيمباثيتك كلمة عنده عالي فلو دخل في شوط انكزايتي يا ابو الامين هيتضرر العيان التوكسيك بويزر وفيكوموسايتوما والعيان الكارديك والعيان الايه الازماتيك او كل الحاجات دي ممكن تخليه يخش في الاساس بتاعته يبقى ده لازم ده جروب معينين مهمة جدا. الجروب التالي العيان اللي أنا أما أفصله عن حبايبه يتضايق إن واحد يحب مراته أو دخل مع حبايبه. لا يبكي ويعيط. لا يديله سيرتي بالميكيشن. العيان ده عامل زي بالظبط زي مين؟ الطفل الصغير. السيبريشن. في حالة ثالثة العيان ميت الإنصاف. الأنف أوفر كده. إيش يحكي يبقى دول معظم العيالين اللي ايه؟ اللي هيضطروا بالكلام ده يبقى بقى ايه؟ المور كومنت. زي ما قلت الكلام ده هل في كونترا انديكيشن للسنتر بري انديكيشن؟ بص ايه الوي ده؟ قاعده زي الذهب الا وهي اف اي وي ديفيكولتي از سسبكتد There is no rule for IV or muscle relaxant treatment until securing the weight. لكن القاعدة دي هنبني عليها المحاضرة الجاية. حكاية بقى ندي شوية الإدرازال ونبص ندي شوية الإدرازال ونبص الكلام ده كله ده كلام عند المحاسن عندهم الأعمال البعيدة سنين تروح لها التربة وتشوف لكن الكلام ده كله لازم اللي احنا بنعمله كله ده كله خلاص الدفع كله والمصيبه ان احنا حافظين الالجوريزم ونقول نفس الكلام حلو يبقى اف ها انا شايف ان يوم ده ليه كانت او عنده غير وبستراكشن عنده كلام الكلام ده ما ينفعش العيان ده ياخد اي اي بي لان المشكله الاي بي ده عامل زي ايه يا دكتور مدحت اللي راح ما بيرجعش لو خد العيان وحصل كلها هيصحوني لكن لما انا عيني هنشنا العيان ده لو حاطه مستشفى مش هناك تاخده بره تفاجئ على ده كلام ملي عنده ان شاء الله بكره المره الجايه ان شاء الله بالعوده. طيب ايه تاني من العيان اللي ما ينفعش ياخد سيرت البريبليكيشن؟ جميل اسمه العيان هم نفسي خلينا مع بعض هو كويس العيان اللي عنده هيستري اوف اوبستراكتيف ادنس زي ايه هو ده يعني ماشي بتمشي معانا برضه بالمناسبه يعني ايه ادنس؟ شفت نفسك يعني ايه ادنس؟ فاللي بتسلم يعني ايه ادنس؟ تقول نفس الكلام ده؟ نعم قول لي قد ايه؟ ها؟ يعني ايه ادنس؟ حتى جت في الامتحان الزماله definition of obstructive sleep apnea. أستاذ المستنطق وجبت الجملات. السؤال 2 من 52 واحد ادلتهم بارك بالدفنشن. وصلت الدفنشن أفضل حبيها. هي ثانية. مش عارف. الجد جاي تشيل اكتر من يعني كتير اكتر من 10 يعني السيشن اللي كانت يرفع الدكتور ما يرفع الدكتور او يعني يعني يعني يعني الشيء يسكر بس كنا مع بعض وكلمة طالما احنا نجيبوا نفسنا ايه انواع الأدمية؟ فلان يعني العادي مستحيل يا بريس هورمون مستحيل مستحيل تعمل أدمية الأدمية الديفينيشن ووضع الديفينيشن يا جماعة الأدمية فاتت أدمية وقتت أدمية يعني ايه أدمية؟ العيان اللي هو بيشوفه وسطات في الأدمية أعلى على الأعمى ما اللي بيعمل كده وبينام بس كوزة كوزة كوزة ده الأدمية وعنده سبارز إيه؟ إيه ده؟ الأدمية ما نفسه عمره سبريش طبعا بيتحكيوني ربنا الأدمية ما نفسه عمره إيه؟ سبريشن الأدمية يعني إيه أدمية؟ سبريشن وفي إير فلو at mouth more than 10 seconds. إيه فلو؟ الهواء وقف عند البق. الرسبيرات إيه فلو دي من مصر. المصر بتاعتها شغالة ولا وقت. إذا كان سنتر الكليب أبنية وأشرحك ما شاء الله لما يجي وقتها سنتر الكليب أبنية يبقى المصر وقت يبقى ده يسموها ذات الأبنية. إذا كانت وبصرات الكليب أبنية هي المشكلة في تقول ثابت. لكن الكبر صراحة من مصر فالعين ده بكدر الانسبيرات في مصر الشغالة والانسبيرات في مصر الشغالة لكن عارف بصراحة يعني ايه أبنى يا محمود ما عرفش يعني دي في قيمة دي بص ممكن نختلف في الديفينيشن كلها لكن أبنى اللي يخش على اي ديفينيشن انا معرفش الناس يعني سبحان الله اي كتاب لك هناك في السويس او اي كتاب ابناء او اي كلمة ابناء ما فيش ان هي دي روح دور عليك What is the definition of أبنية؟ ما قابلتش حد في أي محاضرة بقولها إلا بقول لي هاتوا expectation of respiration ما يتعب الانفلو اتفقنا على هذا الكلام عشان نتفق عليه كل الحاجات أنا بجيب وبطلع بالكلام في النص كده عشان نجيب تقص حاجات في دماغنا لبعد كده طيب يبقى محمود قال لنا العيان اللي عنده أسرات في الأبنية أو إيري أبنومان كابن بريزي الطفل الصغير اي طفل ليونيت اقل من 6 شهور ما ينفعش ياخد سيليكون يبقى الاطفال اقل من كام ما ياخدش سيليكون وهنقول لما نيجي عند الاطفال ايه تاني من العيال العيالين اللي عندهم سيفير انجليز انتراكرينيال فيشن يعني الانجليز انتراكرينيال فيشن ده لو انا دخل وخد شويه فيشن شويه انفرابال او شوت سيليشن بينزل وحافظ صدر البرايز بريشر هياخدوا سيو دو فضل الفيشن هيحصلوا كومانيشن ده الاكزامبل للتعميم مين العيانين اللي ما ينفعش يعملوا سيرفيس ستريم سيو دو نفعل هذا الكلام طيب طب بالنسبه للجيرياتريك احنا كده كانوا فينا برضه لا بصي الجيرياتريك الجيرياتريك بير سي الهيلث بريستي ده انسان فيه فيزيولوجيكال تشينج في الناس العربية لكن مشكلة الجيرياتريك كونديشن فيه بتبقى صعبة عشان الكو سيستم يزيد يعني هو ينفع نجيب عيان 90 سنة ويكون حتى 1 ينفع صعبة انا مش عارف انتوا ايه ضربتوا مين اللي ضربتوا؟ ايوه احنا ربي عايز كده سبحان الله انتوا كنتوا جايين تألفوا نعم ما يفعله في الفسيولوجي شيء وما يفعله في الفسيولوجي شيء يعني لما اقول elderly with high incidence of coexisting disease ده عنده coexisting مش بالضروره تكون موجوده في كل العيانين لكن هتيجي تقول لي مع السن بقى العيال بيعلم، هل ده بقى بيعتبره هايبرتنشن؟ ده سيستميك هايبرتنشن، ما يعتبرش ده، ما ينفعش نقول عليه فيسيولوجي ولا يسمى ولا يخط ده فيسيولوجي. لما نيجي عند الفيسيولوجي ان شاء الله ونتكلم ده في ايه؟ فيسيولوجي يعني لاقي عيان عنده 70 سنه وما عندوش حاجه خالص، لو افترض اسوان. ولذلك اسوان يعني ايه؟ يعني تقول هيلثي ادلت ولا هيلثي انفنت ولا هيلثي انجري؟ هيلثي انجري. صحيح ان الزاويه دي بتقل قوي في الايه؟ في الانجري، لكن الانجري موجود. نفهم برضه احنا بنمسح في ايه؟ بص يا محمود يا مدحت، احنا جايبين النهارده بتاع وتفتح كل الحاجات اللي ايه؟ التراب اللي هنا، وبعد كده نكمل بعد كده. كل اللي عملوه دلوقتي النهارده وبكره وبعده وبعد كده الايام اللي جايه دي لمده خمس ست مرات هنمسح التراب اللي هنا بس، وبعد ما نحط الباب الجديد الحاجات الجديده. طيب مش هينفع نحط من ضمن الحاجات اللي كنت اديتد ياخدوا التريشن فين؟ مين ده؟ لا ما ينفعش حد خالص في جلوكوشة، يعني مش جاسة الجلوكوشة ممكن يكون عندنا جلوكوشة مع الأنزل. بص يا جماعة، طيب في جلوكوشة فقط هنجيب الكلام كله ده، مش عايز افتح في البريميديكيشن والكلام ده كله، لأن الكلام ده كله هيجي في وقته، بس الأسئلة كتير مش عايزين ايه؟ أسئلة فئوية كتير علشان نقدر نخلص. يعني يقول لك ايه؟ في عيانين خلي بالك لما تديهم بريميديكيشن، مين العيانين دول؟ خلي بالك، العيان اللي هو النيورو، العيان الكارديو كويس، العيان الانترنت لما تيجي تديهم بريميديكيشن تديهم سيف بريميديكيشن. يعني ايه سيف بريميديكيشن؟ كلمه سيف اقصد فيها كلمه سيف نفسها شورت اكتنج ديفولت ايمرجنت درجز، اقصد بيها ايه؟ شورت اكتنج ديفولت ايمرجنت درجز، يعني مفيش برولونج اكتنج دواء. كويس، الحالة الثانية اللي نقصد بيها to be safe reduce the dose and intermittent use. الحالة الثالثة اللي أنا نقصد بيها must be oxygenation كلمة كيف عشان أنزل عليهم أنا والكوم دول بريميديكيشن لازم أحطهم أوكسجين أوكسجين مصر. to be safe عشان أديهم بريميديكيشن لازم يكونوا مونوكروم رضاصة أوكسجين. دي اسمهم إيه؟ مش كونترا إنديكيشن، اسمها إيه؟ كويس، يبقى في كونترا انديكيشن وفي بريكوشن وفي انديكيشن. اتفقنا كلام؟ يبقى ده برضه يبقى سيرت بريكوشن ممكن ما نستخدمهاش خالص في عيان كذا، ممكن نستخدمها بسبيشال بريكوشن في عيان كذا، ممكن انديكيت في عيان كذا. اتفقنا على هذا الكلام؟ جميل جدا. طيب تقريبا كده احنا لسينا بسرعه كده على البري اوبر، احنا هنخش على مين؟ على الانترو. اول نقطه قلناها في الانترو فيها فايز في جانب اخر، اول نقطه قلناها ايه؟ او ار بريشر. قول يا شريف هاو تو كنترول الاو ار المسنس مونيتور والانالتيك ماشين هو السيجنال ماشين. اول حاجه قال لي لازم اروح اشوف الاكويبمنت، هي اكويبمنت اكويبمنت جمع ولا مفرد زي ما بقول لك؟ جمع. طب ما تحصلهاش اكويبمنت، ما تحصلهاش اكويبمنت كده جمع ومفرد، تمشي كده وكده. هذا الاكويبمنت اول انستيتيك اكويبمنت ماست بي تشيك تشيك فور وات افيلابيلتي اند فانكشن. الكلمة اللي هي عبدالعميل مش مهم تكون موجودة بس، لكن برضه يبقى موجودة ومش شغال. الشفاط موجود ومش شغال كويس، مصر دي شكل فوق شغل. دي أول نقطة. الحاجة الثانية زي ما شفتي إن شاء الله لما عمرنا طول لعيب في المحاضرة، المحاضرة الجاية في القصر العيني هنجيب الجهاز ونشكل النتيجة ماشين، وده الصندر لجنه ما فيهاش هزار. نتشيك النتيجه ماشين قبل ما نمد ايدنا على العيان، بعد كده نتشيك تذكره العيان and ensure correct operation for correct vision. دي مسؤولية دكتور التربية دي ما فيهاش هزار. كويس؟ قبل ما البيت يجي لك على العيال وتشيك على الانفورمز كل سنة وتداخل على تشيك على كل راجع التذكرة في وقت العمليات. ولذلك عيال داخل في وقت العمليات من غير تذكرة وما بيت يجيك عليه انت مغري البيت الناس اللي دخلوه في وقت العمليات من غير تذكرة. ما فيش ايه؟ ما فيهاش هزار ما فيهاش أي حاجة. يبقى أنا كده حطيت وقت العمليات مطمن على كل حاجة هتقرر إن أنا حد أرى لي معي. أرى إيه؟ ليش ما أقول لك إيه؟ سوري. إيه إيه؟ إبدأ في الجنة. أول حاجة في الجنة هي إيه؟ يابد في المخاكش. قولي بقى المخاكش يا ميسي. قال لي تبص كمان inhalational low ID really ممكن اعمل ريكتر تمام يعمل غدرة ممكن IM كويس ده ريكتر ورائي هنقولهم لكن احنا عندنا مين IV كويس نبدأ بالinhalational low ID مين بالتنظر IV ما ينفعش انا اسألك سؤال ولا اتواصل بالindication of IV induction ما ينفعش لان ده الستاندر بتاعنا ده الروت الستاندر لكن انا اقول لك يلا نتكلم على الانهليشن انفكشن وده عرض يجي بقى سؤال كده وانت بتكتب انهليشن انفكشن ان بيدياتكس بس ده يجي من مصر طب والدكتور ازاي نفسه يقول لك عندك طفل صغير بينهلد فورم بوش وهتلاقيه ده عنده مشكله في الهلو وهو طفل صغير بقى عنده ايه عايز تشرح الانهليشن انفكشن هقول لك يعني ده اهم اللفه كلها والدوران كله على الهيمنز كويس حلو قوي تقول على تقول ايه عندك عيان اهو هاو تو بروسيد انهيبيشن باتشر ازاي نعمل انهيبيشن باتشر يبقى السؤال الاولاني نسيب لو نرجع لها تاني ما نقص وات از ذا انديكيشن اوف انهيبيشن باتشر على الرغم ان هو مش ستاندرد كويس يبقى رجع لي مصاعب الاحياء ايه الاحياء اللي برجع فيه الانهيبيشن باتشر جميل جدا خدت الكلمه من هنا وقالت لك ده عندك كافير وي احنا لسه كنا قايلين دلوقتي ايه ها اير وي سسبكت ذير از نو رول فور اي بي وان بس يبقى ما يتمش في الجهاز في الجهاز ولا حاجتين في الانفكشن يا اما اويك يا اما نعيش من المسجد كان يقول مفيش حاجه اير وي كده ما خلص ده الكافير خلص ما حلو الكلام يبقى واحد يا عيان ايه وايه ده كده ايه تاني عيكي هو يا عيكي ثلاثة دوش كتبت يا عمل حق وخلص في نيرا الثلاثة دوش كتبت وما ايه دوش كتبت ليش دوش كتبت ايه وايه دوش كتبت كاني وليش مش لاقي بيل او عيان دوش كتبت طفل صغير او ميتا البيتارتس او دوش كتبت ايه وايه ده اللي فيش المتع مين وهم هم الكونتر انديكيشن بتاع الاي بي يعني انا الشيء الشيء يوصل يعني كويس طيب سؤال هلا بقى قربوا ان احنا نعمل انهيلد اندكشن اتفضلي قولي لي بتعملي ازاي ان انفكشن 1 2 3 كده عندي تعيان اهو اتفضلي عمر السبع شباب شايفين بالي قد ايه كتير قد كده بجيب لي كام طفل وبعد كام مراجع زي كاشنا وليه بقى هنعمل ازاي معلش طبعا احنا بنقول ان احنا الحمد لله خير الحمد لله احنا في مرحله دي ازاي ماشي يا ايه ماشي يا بابا يا بابا انت دلوقتي عندك مقاله لايت وغنون واقف جنبي قبل هالة قبل هالة قبل هالة لو سمحتي قولي لي ازاي نعمل هاشم بس اتفضلي اعمل ايه فكرتني وانا امتياز زمان الدكتوره بتاعت تغيير البيت العيان تاني وقالت لي روحي اكتب اسم العيان عليها وبعتها جدا انا كاتب انا طالب مجد مطيع فكرة اسم العيان مش اسم ورق العيان تبقى كيف تسمون ده قول يا أستاذ جيل العيان وبعدين يعني أنا لو هو مثلا شارك ممكن يخلي معاه اللي أنا فتحت ماشي وممكن يخلي جميل أنا عايز تجيب في امتحان السهام عايز تجيب الامتحان قولهم لي بالانجليزي او حتى العربي واحد ثاني قول ما نسمع ولا نسمع واحد افتر ريأشورنس اند اكسبلينيشن فور ذا بيشنت مفيش حاجه قوي مفيش حاجه تحط العيان صاحي الا لما تقول اتفقنا بعد ما لدع العيان بكلمة واحدة حلوة أو ولا طفل صغير وبتاع أقول له إحنا هنلعب مع بعض شوية نحط البتاع شوية يا حبيبي ومش عارف إيه أو كتابة أو بيعمل بشوف كده جيب الواد من أحداث كويس مالناش دعوة أصلا يا أصلا أنت أن إكسبيشن فور ذا بيشن جراد وان إنتروداكشن تو ذا فيلد ماسك إسبيشالي كلينر فيلد ماسك فروم فايلد ما تبوش كده احطه على وشك كده علشان ما يخافش ويترقع دي حرام ما الناس يعرف الكلام ده كله كويس جرادوال انتروداكشن بروجرافايت ابلكيشن اوف ذا فيزما وستيتمنت اوف بريميليكيشن واعمل بري بري بري اوبشن ذن انتروديوس جرادوال انتروداكشن كويس افتر ذن هدخل ايه سلو انكريمنتال انكريزنج دوز اوف نون ايريدنت بروتايت انستيتيك اكزامبل هالوسين اور زيرو افتر اسيسمنت اوف ذا ريسك اوف ذا بيشنت جبت السؤال بعد ما طمنت العيان نام هعمل ايه؟ انسيرت اي بي لاين نوت انسيرتد اند انسيرت اير وي ديفايس ات انديكيتد وذ اور وذاوت مطر لاس اول ثرو ذا بروسيجر ذا كلر اوف ذا بيشنت كويس ذا ريسبيريشن اند فالس اوكسجين ماست بي مونت قلتش حاجه بالله عليكم مش انتوا بتعملوا كل الكلام ده على طول مش هتعمل يا عم محمود مش هنعمل الكلام ده كله الا لما نقول نفسنا وكان كله ده مكتوب في الكتب بالنص كده ونقول لنفسنا هنعرف نمسكه لكن نيجي في الامتحان تتكلم عن بايومنتاسيف كلورين اوكسجين ري اوكسجين وكان يقول ما عندوش وقت يعني كويس يبقى ده السيستم بتاعنا انا بعد ما ينزل الطفل مش مركب له قناه مركب له قناه بعد كده يا ترى هكمل بقى تحتايه هكمل واقول له الجراح اشتغل كويس يا ترى احط مانجر ماسك يا ترى احط تيوب ولو احط تيوب عندي مصر لاكسنت ولا مفيش مصر لاكسنت ولا انا كده من غير مصر لاكسنت يبقى الكلام صوت واضح وصريح الحمد لله الحمد لله عملنا الاندكشن وات از ذا بروبلم يا شريف بتاع الاي انهيشن اندكشن قال لي هو جرادوال والهواء هيطلع على وشي يعمل لي هو ارديوشن وطالما جرادوال ياخد وقت ممكن يعمل لي ريجل سبازم كونكس سبازم ممكن يعمل اب فايوشن ولذلك هو مش ستاندرد مثل ستاندرد الاي بي طب يلا لا يا عم شريف قول الاي بي اول حاجه قال لي ان انا هركب اي بي لايت حلو يبقى الدكتوره اللي جنب هنا هاو تو انسيرت اي بي لايت بريفرنس نعم السؤال العربي ازاي نركب فيه العيار نعم برافو برافو انت بتشاه طب انت اللي بتغششيها هي قالت انا هعمل ايه اصلا انا قلت ايه ازاي نركب الكاميرا والكاميرا دي تكنيك واي تكنيك قلت نعمل بري تكنيك وتكنيك وبص تكنيك اي كاميرا تركب او اي سباينر او اي حاجه اسمها ايه بري تكنيك وتكنيك وبص طيب قلت لي الثري تكنيك ان انا هعمل ايه؟ ريع الشرط اثنين هسليكت التايب اوف انيميشن. قولي يا هاله ايه هو ايه الحاجات اللي بتحكمك في السليكشن بتاع التايب؟ مش انت جايبها لنفسك بس يعني؟ اول حاجه عشان اختار واحد في اربع شروط. اول شرط اختار المنظومه الانتهاء. الشرط الاولاني المنظومه انزيد الاوبريشن كبير من نعمل حاجه. بمعنى ايه؟ انا اختار المنظومه الراجل بيكتب باليمين ما بيستخدمش الشمال على كده وش عشان لما ابص اوبر في الجيوب في الحمام ياخد بتاع مع الفلوس دي. يبقى البيست ان انا اعمل ايه؟ الحاجه الثانيه بيستل ده بروكسي. الشرط الثالث اوي فروم جوينت. الشرط الرابع اوي فروم ارتس. يبقى عندي كام شرط التركيب الكامله؟ فوشن بقى ده كلام دوكومنت وما فيش مشاكل. ولذلك في الرجاله ركز لهم اهو في الستات عشان ما بوصل لهم ركز لهم ادي طبعا سيبت الكلام ده كله. لكن ايه الشروط؟ نعم دوما انتهام ها؟ وانا واثق ان احنا عارفين كل الكلام ده كله بس لازم نقوله. الحمد لله الدكتوره اختارت بي ال بي في هذا الاختيار. هتروح تنقي المرحله الثالثه اللي هقول في البري تكنيك سيوتبل كانلف وستاتش. الحمد لله في عندها كلمات اهي لكن احنا هنطمن استجمامنا بين قد كده هركب 13 يعني 13 مش مشكله. المهم بعد كده التكنيك بنعمل ايه؟ الدكتوره اللي جنبها بقى اسمك ايه؟ ها؟ هرم؟ هرم تقول يا هرم؟ عقلنا وصغير برافو عليك يا عملنا الحمد لله. دكتوره هاله يا دكتوره هاني هتعمليها اويك ولا امبر انستيتيوت؟ هتعمليها بدون انستيديا ولا تحط ايميل اكلين او زيتين؟ لا تحط ولا ما تحطيش ما حدش نقول كده. يبقى نقول ايه؟ نبروفيت مزاوية انستيديا وانستيديا. السؤال الثاني هتعمليها بلايند ولا غايب؟ بلايند ولا غايب؟ هتركبها كده اهو ولا هتبقى دايت بالسونار او الالترا فايروس ديفايس؟ لا لا ده الكلام لا الكلام ده انت كنت عليه دلوقتي. لكن لما تشوف طفل صغير جاي لك هو وزنه وهو صغير عنده 6 شهور الواد قد كده وتفرق ما ينفعش ينقذك الا السونار. لما في المربط الاوبيس لو انت ركب كاميرا من غير ما تقول سونار انت ما قلتش حاجه. ما هو انا بتكلم على ايزراي مش بتكلم على اي مركب كاميرا والكلام ده كله. انا قلت لك ان احنا بنرجع على نفسي يا محمود والعلم شيء تاني. طيب يبقى هي الكلام ده كله هو انا هعملها بلاش موصلي 99.9 هعملها كده واركب من غير كده. لكن في حاجات واحده مجنونه او واحد مجنون ما ينفعش اركبها او كاميرا كبيره لارج ما ينفعش اركبها لما ايه؟ اذا يكون اوامر كريم. الحاجه الثانيه ان في عيالين مر بالدوبيز او اطفال صغيرين ما ينفعش مش لاقي لهم كان ولاد خالص لازم اركب لهم ايه؟ وبعد كده نعمل الدكتور اللي قالت لنا عليها الدكتور هند بوست بوست تكنيك. نعمل ايه؟ شوف كل ده كام ده؟ شفت الكاميرا ازاي يا عم قولي بقى؟ ايوه شفت انت تكلمي؟ قولي يا مايا شفت الكاميرا ازاي؟ ايه الهدف من شفت الكاميرا؟ يا مره يا بنتين يا في الارض. السؤال اللي اتطرق كله ازاي نعرف الكلام ده في البيت ولا في الارض؟ يبقى سكرايب اللي دكتور تهدير يحقن دواء في كاميرا من غير ما يعمل التست دوس سبيشال لو هي في مكان انت مش شايف الفيس. اذا كان واحده تخينه قد كده ومركبين الكاميرا هنا انت ممكن تديها 2 لتر مش هيبان عليها هو بره. لما بالك بقى لو حامل الترابات بقى عارف ايه؟ يبقى الصح ستست الطفل جاي مركز كام ده هنا في الحته دي النوت بيقعد خلي بالكم اطفال كتير جدا امسك امسك هو بيعيط مسك في كتير جدا الريجي الاقري بيبقى هنا اهو ومسك لك وركبت في الكاميرا وحقنت فيه كويس خلي بالك كتير جدا جدا جدا في ابنورمال كتير جدا ولذلك قول هيدوس اسمها مره ولذلك اي كلمه حد مركبها لك وانت مش واخد بالك عشان خاطر ركب كلمه حلوه واحنا عارفين طبعا ان الاقتصاد هيعدينا من الكلام ده كله اتفقنا على هذا الكلام يبقى عشان خاطر قبل ما تعمل اي حاجه في حاجه حلوه قوي قوي قوي انا بحب اعملها ان انا نخش اوضه العمليات ودي مكتوبه في كتب وفي سنين ان انا وانا بديت احاول عيان بجيب الزيت ممكن انفراطير او ديبريفنتر بحقنهم في الكاميرا الحركه الغبيه اللي انا بعملها دي ليها ثلاثه ايشوز حد يقدر يقول لي هدفهم ايه؟ هدفها ايه؟ برافو عليك احس العيال عم نجيب الحاجات الحاجه الثانيه الالرجي والست هو الكاميرا رول اوت الالرجي لانها تست الالرجي الحاجه الثانيه هتست الفايل بتاع الكاميرا ده لو الانترافال ودخل وحطوه تحت الجلد او بره يطلع العيال يقول لك اي اي اي وبيحرق والكلام ده كله حتى لو تحت الجلد والحاجه الثانيه عامل سيليشن فثلاث حاجات مهمين جدا وده مكتوب في سنيس مش بجيبه من عندك حلو الكلام ده اللي اسمها تست بوز الحمد لله الحمد لله اول حاجه في الاي بي انفكشن ايه؟ ركبت كاميرا يبقى واحد السيرف اي بي لاين والدفون والبروكوشن ركبناها اثنين ها؟ ما تسألش في الاخر هين بعدين بعدين ركبت الكاميرا جرادوال انجكشن اوف سلو جرادوال تيرشر كلينتر دوز اوف هيبنوتيك ايجنت اكوردنج تو ذا هيموداينامك اوبزرفيشن العيان ده لو ضغطه كويس او عالي قد ايه؟ بروبوفول او بروبوفول العيان ده لو ضغطه واطي هديله مين؟ فيتامين او ايتوميدين هو ده الكلام ده كله اكوردنج تو ذا سيتوبل دوز طيب اوقف انت افتر اسيستنت دوز في الاستيديان السيرت اي سيرت ايه؟ اير واي ديفايس انا خلاص هبتدي الكلمة السيرت ايه؟ Airway device is needed with or without. حلو الكلام. حلو الكلام. ادي القصة. بسيطة جدا ما فيهاش أي حاجة. طيب السبب إن أنا وقف بعد قد إيه؟ وقف الحق أعرف عنك أنت. طب والبروتوكول. بص يا جماعه الدوزز بقى وحفظ الدوز مهم جدا لكن الدوز دي محطوطه كفريم لحضرتك بس ليس انت لكن ككلينيكال في عيان بينام بصمت انفرادات وفي عيان ممكن ياخد دراما ما يمشي بس دي هذا الكلام يا ما بتموت عيانين فيش في القلب فيش في الدايبيتك الدايبيتك عنده سلوس الكوليشن تايب تك شويه بروتوكول طب انا امشي تك ما امشي تك ما امشي مش هتصحى لو تكون على الارز ولسه بيكلمك الا انه عنده دايليشن وسوز كريشن طيب مجرد ان الدواء اللي انت اديته كتير ده راح هيعمل سيفير ماركوبيز كريشن وهيعمل ولذلك سبيشال دايلين دايليتك سبيشال دايلين سلو فايبريشن قليل وسط وده يموت الدواء تجيبوه على قد ما تقدر بالراحه والراحه وده وفي البروتروما مفيش اما نيجي عند الكلام ده هنقوله انا بضيع وقت الكلام ده كله بس عشان اللي يستفيد منه لما نروح نشتغل طيب ايه مشاكل الاي بي انفكشن؟ وات ار ذا بروبلمز اوف اي بي انفكشن؟ انتوا طبعا مش متوقعين ان احنا نتكلم في الكلام ده النهارده كنت بتوقع كده واحد مش باين ان احنا نتكلم على الكارديك واحد يتكلم على الاستاتيك والكلام ده كله احنا هنقعد خمس ست مرات مش هنجيب ست الاستاتيك خالص كل اللي هنعمله ان احنا كلنا هنتكلم على حاجات البارا الاستيزيا كل المحاضرات اللي جايه بعد لسه هنتكلم على الويل وهنتكلم على الترو بالانس وهنتكلم على الاسيد بيز وهنتكلم على البلد ترانسفيوجن وهنتكلم على الاسترويد وهنتكلم كل الكلام ده كله ملوش دعوه بالكارديك وبعد كده هنتكلم على احنا بنبني بس الشيء الشيء يذكر دي اسمها مجموعه مهارات وسلسله. خلي بالكم ان هيغيب مره المره اللي بعدها ايديه ليه؟ لان هي كله بيبنى على بعض. وبعدين انا ممكن امسك الموضوع اشرحه خمس ست مرات مش كده مع خمس ست مرات زي ده. هقول حته النهارده والمره اللي بعدها اقول حته منه اقول بالتو التويت. هو لما حرصت الحته بتاع المرات مش هيخلي فيها الحته اللي بعدين. انا مش بس تبع كتاب انا لما اجي بنعملها حدوده مع بعض اللي بيجي معانا خيرش معانا جبنا لنا فارجو ان احنا مش هنجيب معايا اللي يجي او اللي يجي او يروح يجي بس ارجو الاستابيليتي بالحضور. اللي شايف نفسه مش هيقدر يحضر كل جمعه يقدم الموجود بقى للايه المره اللي بعديها. اتفقنا؟ ده المصلحه العامه بنفسه هو مش لينا احنا خالص. ايه مشاكل الاي بي ام باكسون؟ يا ابو الهليل الاي بي ام باكسون مشاكله ايه؟ ها؟ في ايه؟ مش اي حاجه غير الاي بي ام باكسون، يعني هو مش حاجه خالص، في مشاكل الاي بي ام باكسون يا ابني قول. ايه مشاكل الاي بي ام باكسون احترافيه؟ عليك ايه؟ بص يا محمد عشان تفهم بس ايه مشاكل الانترنت؟ ايه مشاكل البروتوكول؟ المشاكل بقى كلام عبيط. جنرال بروبلم سبيسيفيك بروبلم. جنرال بروبلم ريسبيراتوري ديبريشن كارديو فاسكولار ديبريشن اي دواء منهم يعمل سبيسيفيك انت كل دواء بيجي من فارما الثايروينتان يعني الثايروينتان لو عنده انترا ارتيريال مصيبه سوداء، لو عنده بيري فاسكولار مصيبه سوداء، لو عنده وهو كونترا انديكيت مصيبتين واسودين كويس. هنتكلم بس كويس ايه مشاكل البروبوفول بين الانجكشن ويعمل انرجيز ويعمل دينيريا في الاطفال ايه؟ ادي كده يقول لك احنا ما عندناش فرن في السكن اللي هو مش هيسالك فرن. قلت لك كده يا جماعه برضه عشان برضه نفهم احنا علينا ايه ومش علينا ايه. في حاجه اسمها كلينيكال فارما وفي اكاديميك فارما. يعني هو لما يجي يسالك في الفارما انت في السكن او كنت بتروح عليه فارما توتا دي سواء داخل في عينه وكذا، بس هو مش هيسالك ازاي الدواء بيتعمل، مش هيسالك الفارماكوفايتكس، مش هيسألك. لا هو هيجي يسالك وات ار ذا افكت اوف بروبوفول على الكارد فاسكوس كيتش. ما ينفعش تقول مش عليا، امال انت هتبارك العالم كاردك ازاي؟ يعني ده سؤال. ده كلينيكال فارماكولوجي. في فرق ما بين كلينيكال فارماكولوجي وفي فرق ما بين كلينيكال فيزكس والاكاديميك فيزكس، يعني لازم نفهم هذا الكلام. فهو لما يجي يقول لك السؤال هو وات ار ذا كومبليكيشن اوف اي بي ام باكسون؟ طب ما بيسالك فارما اهو. وجاب لك منين؟ امتى الاي بي ام باكسون يعمل سبيروشن ديبريشن؟ لو اديته رابيس، لو اديته لارج دوز، لو اديته في هايبوكوليميك بيشنت، لو اديته في ايه؟ كارديا بيشنت مايتر السود وعمل برضه بقى في مشكله ولا حاجه صح؟ او كريتيكال ايه؟ بيشنت صح؟ طب ما هو نفس الكلمتين دول انت يعمل كارديو باسكولار ديبريشن يعمل كارديو باسكولار ديبريشن. اي دواء يعمل الرج حتى ادويه الرج. ها؟ اي دواء حتى ادويه تعمل الرج. طبعا مش هبيع وقتكم دلوقتي ولا تحاول تمانش السيفير انفلاكتيك رياكشن. سيبوا دلوقتي كويس هنرجع له وهنيجي عنده بعد كده في السبيسيفيك. ناخد اكزامبل بسيط جدا اللي هو في مشاكل الايه؟ الفايروبنتان انترا ارتيريال انجكشن اوف فايروبنتان. نعمله يعني حد يقول ازاي يا محمود؟ قال لك سيب الكاميرا مكانها ودي محاليل واحمل بيروكين ودي بابا فريد ودي هيبارين واعمل استنفاف البلوك. كويس السطور دي سيب الكاميرا ادي محاليل ادي زيروكين كويس هنا بابا سيمباثيك بلوك. كنت زمان بسميها سيمباثيك بلوك، لكن هي كان لو انا ما بعرفش اعمل سيمباثيك بلوك اعمل ايه؟ ارقص؟ اعمل ايه؟ طب هي لو كانت الرجل اعمل سيمباثيك بلوك؟ سبحان الله، يعني مش يعني لا بالضبط. هو العيال اللي عنده دي كان يا دكتوره اسماء لما اخلص دراعه ده يحصل له ايه؟ زي بالظبط يا محمود يقول لك ايه؟ بليز انسيست سي تي بي. يبقى كده ورقه مكتوبه فاضي يعني. ونكتبها كلنا. تمام تمام. بليز انسيست سي تي بي. مفيش اي حاجه والله بتتكتب، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. كويس، يبقى هنا هو بيقول لك انت رقصت لك مش لا لك في اليمين ولا في الرجلين. يبقى احنا نقول له ايه؟ سيب بلوك. سيب بلوك. تبقى ثاني بلوك، لان هي المشكله برضه في الديسكشن. انا عايز اعمل برضه، اذا كنا في الاوفر هنعمل سيمباثيك بلوك او نعمل لوكال انترافينس انستيزيا ونحقن فيها جوانتين او سيمباثيك دراكس. ما نحقنش فيها لوكال انستيزيا. كويس؟ وان كان نحقن الاثنين على السوبر بتاع شويه على البين شويه. كويس؟ لو في الريك هعمل لمبر سيمباثيكتومي او هعمل لوكال انترافينس في سيمباثيكتومي. هنا يعني ايه سيمباثيك بلوك؟ كويس؟ لكن اللي اتاخرت هم مين؟ اللي هو قال لي منار، يا منار لو انا بركب كلمه في الحته ده اهي وايه؟ نتيجه كومنتري، واحد بيركب في القبر لند كاملة وطلع الارض يعمل له ايه؟ احنا شرحها الدكتور حاتم كده سيمباثيك بلوك، اللي بيقول في الدراع القبر لند، يبقى نقول ايه؟ التريك انجل او بلوك. فانا هذا الكلام يبقى كده ايه؟ هذه كانت الكلام ده الكلام وبتيجي وبتيجي وللاسف ما بنعرفش نكتبها عشان احنا طيب نقول ايه تاني؟ نقول الالرجي؟ بلاش الالرجي دلوقتي. الحمد لله كده احنا عملنا اي بي اندكشن او عملنا انيشال اندكشن والعيال معانا وبكرم ربنا فكرنا ان احنا نعمل له اير وي ديفايس. ايه انواع الاير وي ديفايس؟ الحصه الجايه ان شاء الله هتبقى قاعد اربع خمس ساعات عن اير وي مانجمنت الحاله التحتيه. كويس؟ الحمد لله ركبنا له تيوب. ركبنا له تيوب. طيب السؤال اللي جاي بعد كده هتمنتين الاساسيين ده ازاي؟ جميل. الدكتور قال لك يا مستر حسن احنا عندنا السؤال ده بتتحط في حاجتين، يا اما الهيل بالانس تكنيك يا اما تيما توتال انترافينس. وهنختار ويتش اوف ويتش لازم نحط دماغنا وهنشوف اللي يبدا بالانس تكنيك ان انا باخد الفايت انستيك وباخد اوكسجين ومعاه نايتر ومعاه المايكروبس او تيما باخد اي في ايجنت وناركوتكس والاكسجين وبعض اللي بنحط نايتر ما بنحطوش لكن بلاش نهد خالص. نختار دواء ده هو احسن حاجه تقول لا نختار. بص يا جماعه في اختيار من الاثنين انا بقولها دلوقتي وبعد كده هنقعد احتوارنا كله حوالين الموضوع على كده. انا بروح اشوف النت في الديكور فانكشن وصوت السيمباثيك نمبر سيستم اكتيفيتي. ادي الحاجتين اللي بيحكموا لي الاختيار. اذا كان العيان ما عندوش حاجه من الحاجات دي ايهما ما عنديش مشكله، انا بفضل ابلغ بتيجا ببلغ وجه ابلغ كمان انت عايز. لكن انا عندي يا محمود بص الكوزاير انستيتيك كلها بوجنت مايكارديال بيبلا لازم نحط هذا ايه الموضوع. كويس. الحاله الثانيه في البروفايل الماتريكس مهمه جدا، التنويت في المساجد نظره سيستماتيك. تعرف الكلام ده يا دكتور ابو العلمين في الاي بي، الاي بي نو اورجينال مايكادرز، وهنا نو اورجينال اكتيفيشن اوف سمباثيك نيرفس سيستم اكتيف. هنا الكلام ده كله ولذلك اما يجي عيان كاردياك عنده ليفت فنتريكولر فانكشن ديس فانكشن يعني ايجكشن فراكشر في الارض، اما نيجو انهيل ده انستيتيك بالانسيك ولا فيفا؟ لما يجي عيان توكسيك بويز، يعني ايه توكسيك بويز؟ عنده هاي سمباثيك تور، اما نيجو بروفايل انستيتيك ولا فيفا؟ هل يمكنك بروتين تكون هناك طبعا بروتين. نعم ليه؟ لان البروتين بتاع التنويت ده ايه؟ ده لا يكونش باب الجديد. هتقول لي والاريتميا ما فيش الا هالوجين، باب وام الهالوجين مش هنبني له هالوجين، هنبني له حاجات اخرى لكن لازم ناخدها كده. ولذلك العيان التوكسو بويتر وكروموسايتوما والكلام اللي عنده سمباثيك عالي ده ما ينفعش نبني بايه؟ احسن نبليه بايه؟ والعيان اللي عنده مايكارد ديبريشن وريفيكشن براكشر ولسه ارض الدنيا كلها بيه احسن نبليه بايه؟ ثلاث اكستريم. اما نيجي في النص ده ونقرب المايل لمايل يبقى الجنريت اختار كومبايز اختار ده، لكن ده ادي تو اكستريم. اتفقنا على دي؟ دي حاله من الاستنباط اللي احنا هنفضل كل شويه. الحمد لله اخترنا مين؟ اخترنا العيال بتاعنا. طيب احنا بنتيجي ايه دلوقتي؟ عملنا نتخيل بس احنا ماشيين مع بعض كده، عملنا انتكس جبنا العيال عملنا له ركبنا له كيوب، بعد كده عملنا له مينتنس. نيجي بعد كده طلع العيال ده الانتيشن عامل ازاي؟ يبقى المينتنس اوف فنتريشن ملهاش دعوه بمينتنس اوف انستيزيا، عشان نكتب كل كلمه مع بعض كده. يبقى احنا كده مينتنس اوف فنتريشن، العيال هيمشي سبونتينوس ولا هيمشي كنترول؟ كويس. طب ولو هو هيمشي كنترول مش انا هديله مصر لكن انت مش هتديله مصر لكن هديله مصر لكن هاو تو تشوز مصر لكن وهاو تو نوت مصر لكن وازاي تريفست النصر الجاكسون؟ كويس؟ كل ده اعداد هيجري وقتها ان شاء الله. طيب اسبونتينيوس، انت قاعد جنب العيان الاسبونتينيوس، كلام هاو تو ديتكت الادكوسي اوف فنتيليشن دورنج الاسبونتينيوس برين ستيشن؟ ازاي تعرف ان العيان ده بيتنفس كويس؟ انت بتتكلمي وبتجيبي نفسك الدول ده مستوصف. قول مال ابو ام الساتوريشن؟ معلش الفايتنج مال الاكسجينيشن ومال الفنتيليشن. انا بس على الاكسجينيشن بس، بس خليك معايا بس. ما هو ده مش بيطمع، ما هو دي مش بيطمع يا جماعه. في عيبان كبير اسمه اكسجينيشن وفي عنوان كبير اسمه فنتيليشن، هذا شيء وهذا شيء. الاهم الاكسجينيشن ولا الفنتيليشن؟ ها؟ ها؟ الفنتيليشن طبعا. الاكسجين مفيش اكسجين بتاع ربنا مفيش هنا موجودين يا باشا حلو قوي قوي قوي. لكن الاهم مين؟ الفنتيليشن هو اللي عامل الفنتيليشن، هو المشكلة كلها وهو اللي عامل الاكسجينيشن. يبقى اهم حاجة ايه؟ مش ولذلك بس احنا يعني لما تكون نايم سبونتينس، لان السؤال ده هيجي العيان دخل وحاطين ترابط في هايبر فنتيليشن وطار دكوس، لما كنتش اعرف الحاجات اللي انا هبص عليها في العمليات مش عارف اشخص ازاي انشور العيان اللي ماشي سبونتينيوسلي بيتنفس كويس. ها هخص على ايه؟ وهخص على ايه تاني؟ وهشوف الكبلوك اهو انا بتكلم ده قلت على الكلام ده اوكسجين ده كويس يبقى انا كده تلطيم ولذلك ازاي شخص الديسكونكشن بتاع ده طيب العيال لو نايم كنترول هاو تو فيكس الاديكوس كونتريشن بتاع ده ولذلك لما جاء السؤال What are the cause of high air blood pressure in the heart? مين اللي هيقول لي يا منى حاجه في القلب مش حاجه في الشست حاجه في القلب عليك ايه لا احنا ناخدهم واحد في البطن واحد في الصدر واحد في الرئه واحد في الوصلات واحد في جنب الجلد امشي مع بعض كده هتلاقي كل هاي ريسك في البطن الحكيمه نايمه على عين الجماعه عملت تراكشن العيال نايم على بطنه ماك موجوده زي البريجننت حق انتريشن دي موبرشنيه العيال رجع من مصر لفه العيال دخل في كيتشن نيمو صوره العيال دخل في بالمونه القديمه العيال جاله سكريشن العيال دخل في بروك سبال العيال دخل في ريزو بروك انتريشن اوفر ديفيشن في كاف التيوب كيكت الوصله ضيعت البالف نسيته مقفول الاسكابل نسيته مقفول الصودا لاين كونتستد جاب دي هاي فلوما للشخص الثاني ادي الهاي ايه اسباب الهاي كلام كله لو بنمشي في سيستم هتلاقي كل الكلام ده ايه بيمشي معانا واحد اثنين ثلاثة مفيش اي مشكله خالص يبقى انا قاعد جنب العيان بتاعي هاو تو ديفل اديكو سي بعين كنترول ولذلك لما اجي على طول اقول لك كده ازاي اعرف ان العيان ده ديسكونكت لما نيجي عند سباع الكلام واضح يعني يبقى اثناء الريلاكسن بتاع الانستيزيا يعني ايه يا ابو العين عيان نايم ريلاكسنت يعني وانستيزيا يعني نايم بتخدير هايبر فيفا او هاو تو اسيس الريلاكسنت هاو تو اسيس الريلاكسنت عندي ثلاث حاجات عندي مشكله ان انا عايز اسال عندي نايم ولا صاحي لان في سبونتينيا ممكن يقوم يتحرك ويعمل الكلام ده كله لكن في الكنترول مش هيتحرك يبقى اول حاجه عندي يا ترى العين ده اويرنس وصاحي ولا مش صاحي يبقى هاو تو ديتكت الاويرنس انت اوف يبقى واحد اول كلمه في ريلاكسنج انستيزيا عايز اعرف العين ده اديكوتي انستايلد او نوت ده اول واحده ودي هقولها مع مين ديبسو بانستيزيا ولا اوريسيستا النقطة الثانية يا ترى بالانستيزيا عامة صح ولا غلط من اللي تقدمه مع بعض الحاجة الثالثة يا ترى المصر الاكسنت شغال ولا راجع من مصر الاكسنت اسسمنت اوف نيورو ماسكولار ايه؟ جنكشن هي دي السؤال اللي يجي اسسمنت اوف ريلاكسنت كويس المصر الاكسنت انترا اوبرتيف ازاي اعرف ان عيان انترا اوبرتيف في المصر الاكسنت شغال او انتهى يعني شو بتاع كل الكامنوغرافي ماي الكامنوغرافي ايوه ماي قدام بعدين النيرف سيستم الهاي ايروديشن ولو بشتغل في الابدومن التراكشن بتاع الكامنوغرافي يبقى في الابدومن التراكشن صوت والتراكشن ماسك تو بي في الحاجه الثانيه الكامنوغرافي كويس انا بغير الحاجه الثالثه الدريفر نفسه ايه اتفقنا على هذا الكلام الهاي ايروي ده ازاي اعرف ان العيان رجع ازاي اعرف رجع ولا لا يبقى لازم انت هتبتدي حاول تو اسس اهو هاسس نومو جبت هانسيجا هاسس الفنتليشن لان مفيش فنتليشن العيان هيموت لو زي كده هاسس الايه الدوز بتاع المصل حلو كده يبقى في لازم انت هتبتدي يا دكتور ابو العين النباتي مصر لازم ازاي ابدا مصر لازم والله ممكن أبدأ بالتاكسونايد وبعد كده لما يخلص التاكسونايد الحاجة ناندو برايزي أوضع من الأول بإيه؟ ده البولاس دوز والإنترميتنت دوز كل ما عين يرجع تلو 25% أو 35% من الإنيشيال دوز اتفقنا؟ جايدد باي في الكلينيكال داتا اللي أنا قلتها أو بار بريفرنس ديستريبيوتد ودي ليها أعباد كده أوي أوي أوي وتمر بقى يا شريف كده؟ لا احنا كده بدنا نكون زمر شويه وهنصحيه كويس وشويه هنشيل التيوب. قول لي البروكوشنز وانا بشي بعمل الاستوريشن. قول يا مش جميل جدا زي ما دخلت اعكس الخروج. يعني اول حاجه اتاكد منها ان العيان رجع كومبليتلي برونت مش مهم يكون صحي لان الاستيميشن ممكن تكون اويك وممكن تكون ديز. يبقى المهم حاجه مهم جدا اضمن ان هو رجع منين هاو تو انشور ان العيان بتاعك رجع من مصر لك التشفي. هتقولي ريفلكشن صوموس ما قفت يا قفلنا على الاقتراب عليك ايه جميل. لا انتوك حاولت ونصول ان هو فول الريكابر مش انا عشان ابدا ريفيرسل. لا فول الريكابر مش عايز ابدا ريفيرسل. انا بقول تخد ريفيرسل وخد كل حاجه وتمام التمام انا عايز الفول. انا دلوقتي عايز اشيل التيوب. نعم حاول ما عنديش الا حاجه بحاجه من يا ترى العيان ده انا عملت له استويشن صراحي بس افك بس المشاكل على قلب دماغي. يا ترى العيان ده صاحي بعمله اوريك اكسبريشن ولا اللي كان اوريك اكسبريشن يبقى عندي التست البروجكت بتاعه اللي هو بقول له ايه رفع راحه افتح عينيك طلع لسانك امسك عرف الحاجات دي ممكن تعمل عينيك في يوتيوب حاسس الرابع على مشين التيوب. لو العيان ده انت خايف قوي قوي قوي من الاسبيريشن وتروني انت تعمله قوي لازم تعمله بقى من ايه مشين التيوب وخايف من ايه. لكن احنا عماد احنا بنعملها في عين الكتف فبنشيل التيوب واحنا متاكدين فيه لو بعد كده شويه ونقول له ايه الاربع حاجات دي ما فيهمش الضرر في الاخر هيقول لك ايه اللي اتقلب كله ايه اللي اتقلب مفيش مشكله اللي هم ايه ها واحده زي ما كانت تقول لعيانها ايه بس عرفت يا حاجة افتعني يا حاجة امسك على ايه يا حاجة طلع لك يا حاجة هو ايه اللي اتقلب مش عارف في الكليه دي كويس على طول اذهلها ايه اللي اتقلب ده طلع لساني ليه حلو ده ثلاث اربع حاجات. لو العيان نايم بقى وانت بتعمله دي يبقى ما يلزمكش الا الناس ستيميليتور والباك اوبجيكتيف اللي هي الفايبر كويس. يعني ايه النفس ستيميليتور بتروح على سكه دلوقتي يعني ايه ايه التست اللي انا بعمله في الريفر نفس ستيميليتور لمنشور ان احنا تول ريكفر بالكومر استراكشر كلمه واحده ايوه ده بالظبط ده بالظبط ستيميليشن او ترينو فور او عبريت ازرق الحاجه اللي انا لما لاقاهاش اقول العيان ده بعد تول ريكفر كلمه واحده هي دي حاجة. بص احنا عندنا اربعة تيست في النفس ستيميليتور عشان بس تكتبهم الكلام ده احنا بنعمل كلتش بنعمل سيلو فور بنعمل دبل باك ستيميليشن وبنعمل بص ثاني الكاونت بنعمل كام حاجة كل واحدة ليهم استخدام. التويتش اهم استخدام ليها وانا بركب التيوب اول ما ركب التيوب اعمل كلتش مفيش حاجة خالص يبقى العين ده المصر ده بتشتغل تمام تمام حط التيوب حلو. الترين فور وانا بشتغل عشان انترا اوبرال لما الاقي الترين فور صباعين او ثلاثه يبقى شغالين فبقيته بدأ يجيب 50 فلوكة خلي بالك انت المصر لازم تبقى يبقى ده for maintenance of مصر لازم انتر الدبل بارس سيميليشن فور ريكفر لما اعمل دبل بارس سيميليشن ولاقي مفيش فيه يبقى عندي سوري ريكفر البوست تاني كاونت فور ديد بلوك يعني عيان ما رجعش المصر لازم خالص وعايز اشخص يا ترى هو ديد بلوك ولا مش ديد بلوك عامل له بوست تاني كاونت نحفظهم مع بعض الأربعة دول لحد ما نشرح البريفر نيوز في الميزر وقت ومكان فهمنا عشان بس لما نيجي حد يسألنا هذا الكلام فكده ايه لخصنا ايه طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله عشان ده لو مخطوط في كتب وبعد كتب كاتبينها في الأول وانا بشيلها خالص من ورا اللي كاتبه لحد ما ايه الناس تفهم لان كل ما بتحط المعلومات من الأول في الأول بتبقى الدنيا صعبة ما تقررش سيب سيب سيب لكن ايه نسمرايز الدنيا على بعضها واحدة واحدة كده يبقى انا دلوقتي اكدت المعيار توتالي ايه ريكفر ذا هوم مادر حاضر لي بقى هو العيان بدا يسحب التأثير ده قوي كويس اعمل له موديفايد ال تيست اعمل له موديفايد تيست اشوف الكارد تيست واشوف النفس واشوف الدنيا واشوف كل كله وبعد كده بنستقر فين فرق حواديه فين وابورد البيتو هو البيشنت ولا او بيشنت لو هو اول بيشنت تسعى الدخل وقعد تعفين وقعد بتاعه وعملوا استشارس كريتيريا وهنتكلم بعد كده عن استشارس كريتيريا لما ناخد اول بيشنت استشارس لان ما هيقعد في الباكو وبعد كده يطلعوا على الدور ويدخلوا في الايه؟ في الاي سي ده السيستم بتاع العيان بتاعنا اللي هو احنا لازم طلعته بالظبط ايش بوت الباكو؟ البوستر ده كريم ايوه كل حاجه بقى قول كده كلام كده بنجري مع بعض كده كلمتين قصاد كده جميل وده اهم كلمه فيها ريسبونسبيلتي اوفر طبعا هي انت مبنيك على انت اللي تخلي بالك في بورسين على الرجل وكده هي عباره عن سمرايز طيب من خطه العمليات هيبقى جاهز الريتور لازم مفاجئ اسيست وان اسيو اسيو كويس بتاع لازم يبقى لازم مفاجئ احنا كده بس على كلامك قليله شويه الستاندر موديل كل الستاندر موديل لما نيجي نتكلم على الستاندر موديل هنقول كل كذا يبقى فيها لازم يكون فيها لكل الثري لازم تحكينا طبعا هي حاجه واحده بقى مع كل الشارج كرايتيريا مصر بيت وفيل بالريسبونسبيلتي بتاع دكتور التدريب اللي جاي العيان وهنقول بعد كده بقى ايه الشارج المهم دلوقتي احنا بنجمع العيان جنرال والحمد لله لحد ما خرجنا فين لا الدكتوره قالت لي ايه قالت حسن بلاش وجع قلب انا هبنيه بالصينا ريشو طيب وايه اختلافنا في الريشمة؟ احنا عملنا فيه قصة السنين بالتهر بعد كده دخلنا انت عوردت نصل وقار بايه؟ هي هي نفس الكلام لا لا احنا مش هزيجة هزيجة خدوا بقى دي بيكو هبني بسماين خدوا طبعا يعني ايه؟ حاجة وايه؟ وهو نفسك انت مليش دعوة انت ماشي انت عوردت او خطوة ايه؟ وقار بالريشمة بتاع اتزاك رصمة بعد كده شوية اوف احنا في النقطه دي في النقطه دي قلنا هنا ريشن هنتكلم عنه بعد كده وقيمه الريشن او جنرال او ماستر ده نتيجه خير انت حضرتك لسه هنتكلم عن البوزيشن وهنتكلم عن المطول وهنتكلم عن فلود بالانس وهنتكلم عن الروم اللي حصلت انت واضح هذا الكلام وكل واحد يروح يبني العيال يفرض هذا السكيل قدامه في ورقه ويعملها هتلاقي نفس الكلام ده مش عايز تذاكره وبس عايز حد يقول لي في المنطقه دي في الريجنال انا هعمل ايه؟ قول يا هند هبدل على المستويات تقدر تقول لي ازاي كده بنيجي على المستويات؟ مش اي حاجه بنيجي على المستويات ماشي انا دلوقتي عايز لو اتحصل انت بتقول لي احنا عملنا البري اوفر كل الكلام ده كله وعملنا الوارد ريشن هنا احنا دلوقتي هنعمل بري كتير وتكنيك وبص بري تكنيك اللي هتعمل ايه؟ برافو جنة عن بوسي مباشي انت شغالة كويس لسه في البريت تكنيك يعني عمليه في البريت تكنيك انا اخوك بص شباب اي حد كان فيني انا كنت سبب لبست وانا في النيابة بتاع 30-40 بنت تاخد 30 وهم ورايا لحد دلوقتي وهم ايه كويس كنا نروح انا واستاذ عندنا مشرف الاطفال مع احنا صغيرين كده كنا نروح للسكرتيره في السكرتيره كان عمور ولا ايه اللي يجي يطلب مني التخدير وعايز يروح عندنا نقي البنات الحلوه وبعدين والباقي يقول له مفيش حد كنا ماسكين الجراحه فكرت معايا كنا ايه فكان ايه يقولنا كلهم دلوقتي بعد شهاده التخدير اللي انا بتكلم عليهم دول انا بقى يقول في الشيخ اقول له بص نتيجه مع بعض اللي عايز يتعلم تقعد معايا اللي مش عايزه جيب الورقه اللي قلت لك عليها دي انت حضرت الشهرين بتوعي وامشي نصهم كان بيعملوا كده ايش انا مش شايف مشكله خلاص وانا عادي يعني طيب اثنين ثلاثه اللي بيقعدوا معاك لا بس انا شغال بطول التغيير احنا كنا زمان في الاقصى ايه كان هو النايب هو حاكم الحاكم بامر فوق العمليات يا مدرس مساعد بيجي ولا استاذ بيجي ولا مدرس بيجي وهو مبلغ اختين وقاعد في وسط الاوضه وهو اللي كان بيأجل يروح يموت الاحيان ما يجيبش الاحيان يروح هو بيعلم نفسه الناس وعلى طول كنا كنا شغالين بس وعايز يمكن ده كل المستشفى كان شغاله كده المهم ايه؟ اني كنت اعرف احط لهم سيستم ازاي من الصغر ازاي لكن كلمه بتاع السيستم ازاي كده ازاي نعمل سباينر لما كبرت بقيت مدرس مش عارف كنت بجيب النايب تعالى احنا عندنا ابروتش غير كبير اسمعني بقول لكم عشان ازاي نعمل مع الناس وانت بقى وضميرك وانت وانت مية بقى مية انت عايز تقعد مع الناس حلوه مية عايز تعلم الناس انت ومية انت بتعمل ناس دعوه كويس عايز تاخد كله مع بعض كله وفهمي مش مشكله انا بقول بقول بص انتوا هاني وانا مش قادرين مع بعض نروح والله ابو العميد كويس يا رونان كويس حلو الكلام طيب ف كنت اقول لهم انا في خمس حاجات لازم نعملهم بري تكنيك بري تكنيك اللي انت واحده مش هيعمل ففي خمس حاجات بري تكنيك كنا حاطينهم ولازم يتقالوا ايه هم اربعين خمسه واحد ري اشورنس اند اكتيفيشن مش ده اول تكنيك يبقى ري اشورنس واحد اثنين انفورم كونسنت لازم اشرح للعيان وانفورم ان انا عاملها في الفاينل مش انا يهمه انترافالا واضحك عليه يبقى ايه انفورم كونسنت ري اشورنس واحد كونسنت ثالث حاجه ايه مهمه جدا اكسكلود الابسولوت كونفرميشن يعني ايه محمود في الابسولوت يعني نفر نفر بيه نفر بيك نفر بمحمود بأي حد أنا مش هتكلم على ده ليه بقى إن واحد منكم يقول لي أنا هدي لا أنا بدي لا أنا بديش أنا بتكلم على إيه؟ يعني العيال لو خدت الدرجة What is the absolute indication contra indication of neural adrenal blockade neural adrenal blockade اللي أنا أقصدهم اللي هم الإبيديورال والسباينال والكودال بالراحة بس هما ست حاجات قوية فانا حاطة حقيقة واحد يوزر بروتي واحد اثنين بعد كده ثلاثة لا نقول ايه لا سايت بلد بلوك هارد ديزيز طيب بلور ستينوتيك هارد ديزيز جميل جدا دي رقم اثنين ايه؟ انفكشن اوف سايت اربعه نعم انفكشن اوف شكرا. واحد هم ست حاجات خليك انه واحد كده مع بعض ونفهم. اول حاجه الـ user زي ما اول عدد مش حد يجمع على شيء ولا انت تربن حد على شيء. في كلمه حافظ وتحقق الانسان في كلمه تكتبها في بعض من الكتب الـ user observation and the soul. ما انت كده كده مقرر ان انت هتديها وتديها فيجن. لو العالم دي مش كونترا الكيز اللي انت هتديها بعد الفاينل مفيش مشكله انت اللي انت ما تحكش عليها. لكن انت لو هي سيكشن وانت بعد الدرس هتلمها هتلم حاجه غلط في التفاصيل انا مع بعض. لكن لو عندي نكتب هيعمل فجاه هتلمه قبل ما تعمله او هتلمه بعد ما تعمله كان مفيش مشكله خالص. فهمنا؟ ريفيو ذا بوزيشن. تاني انسيكشن فاينلز. انا بقى تاني كلمة الانتشن سايد دي وشوف الإجرام وكل اللي بتعملها لما يجي لك عيان مريض من السايد ونعمله سايد. انا ما اعرفش ازاي دي بيجي لك المريض من السايد ده 70-80% من الحالات بيطلع اسد والاسد تحت الجلد انت ما اعرفش واصل لفين. يعني ارجو حكاية الجراءة ان احنا نعمل سايد المريض من السايد دي الا اذا بعد النفراح وقال لك لا ده مش فتح. نفس انت عباره عن جيوب عشر الغراب موجوده في جلد العيال من جوه اصلا الجراح داخل مش عارف الاكستنشن بتاعك وانت بتفاير. انت ممكن يكون الضغط اكستنشن لحد انا شايف ان دي حاجه من الحاجات اللي ايه صعب جدا بس هي دي ناس كتير جدا بس مش هتعرف تعملها. تاني في جدا لازم تعملها مش هتعرف تعملها. ها ايه تاني؟ فايل الكلود فايل بروفايل. خلي بالك احنا بنتكلم على الموضوع الكبير. انا بتكلم على نيورو اجزل مبرز وسلوكر انستيك علشان تقول لك حسن طب ما هم مركبين بيقول لك ممكن نعمل الجيورا بوست اوبرت بين اللي في العين بقى المايكرو ستروس نعمل له فيديو. ايوه الموضوع حاجه فيها ناركوتكس لازم يفهم هذا الكلام. حاجه فيها ايه؟ انا كان اللي فيه عيلين في المرايه دي وفايت راسي بتعمله من سباينل. سباينل بنقوتكس بتعمل سباينل بايه؟ ما بتعملش بايه؟ يعني لوكا سيكس جاي بتعمل؟ بتعمل؟ لكن احنا بنتكلم ايه الحاجه الثانيه؟ دي نيجي بقى يبقى انت قلت الطلبه صح. كوادروجرافي ما تنفعش تتقال ايه؟ فول الانتي كوربيليشن. يعني ايه فول انتي كوربيليشن؟ الليبل تندرسي بتتقسم الى نوعين فول انتي كوربيليشن وبارشل انتي كوربيليشن. يعني ايه؟ يعني مش اي عيان عنده بليبل تندرسي هو ما يخش سباينال ولا بتاع. البليبل تندرسي از ريلاتيف كونترا انديكيشن فور روجن روماتيزم. لكن العيان اللي بياخد كورال انتي كوربيليشن اللي بياخد اي بي هيبالين اللي هو ان كنترول هيموفيليك ده ابسولوت كونترا انديكيشن ان ياخد ريجيمن اللي بنسميه ايه فول انتي كوربوليشن. لكن عيان بياخد اسبرين عيان هيباتيك مش هيباتيك بيتعامل بيه ديزنسي عيان ريلا كويس ده ابسولوت كونترا انديكيشن هنقول ده. يبقى لما تقول لي كوادولوباتي لازم تحط كلمه يا اما تقول لي ان كنترول كوادولوباتي اطلع من الكلمه كلها تقول لي فول انتي كوادريشن عيان ماشي على اورا انتي كوادري او عيان بياخد اي دي هبل حتى الفرق كله مش كده يبقى الليبي يجينا في لما نيجي نتكلم عليه ان شاء الله نقول اذا كان هو فول انتي كوادريشن يبقى ده ايه؟ اما هو لو بارشل انتي كوادريشن ده ريلاتيف ولو لجانا نعملها هنعملها بشروط الشروط اللي احنا هنعملها فيها لازم يبقى ده الصغيره دي مين الشوك؟ مفيش الا نوع واحد بس مش شوك اللي هو ابسولوت كونفرميشن. الا وهو السيستم شوك از نوت كونفرميشن. في ذريه الكونفرميشن الوحيد اللي هو ابسولوت كونفرميشن اللي هو قبل كوفيد الهايبوغلايكيميا. هايبو العيان اللي خارج لان مفيش حاجه تعوض بعد ما عملت كوفيد. السيستميا اللوكال انفيكشن سايت از ابسولوت كونترا. السيستميا از ريليتيف كونترا انفيكشن. هو يا محمود اللي كونترا تدخل السنة ممكن تدخل لو في قرص لو في. لكن المشكلة ايه؟ هو انا في السوق خايف من ايه؟ كان ايش هي وكل نحن البراء؟ اذا كان العيان اللي عنده سيستميك الكلامات ريسبونس من جوه اللي هو سيستميا السيمباثيتك عنده مضروب تماما العيان برضه قليل تماما. لو عملت سبايدر هيعمل ايه برضه؟ ولا حاجه خالص خالص موبايل. فهو القصه ايه؟ القصه لو انا عندي عيان كبير في السيليا وما ادمكش هو المفروض تبعد عن ايه؟ الريجنال. لكن انت لو قعدت تقول ان الريجنال قصاد الجنرال ولقيت الجنرال ايه؟ ريسكي قوي عن لا بل الريجنال مع الكوش. قول لي اكزامبل لقيلك عيان هارت فيلر وبتلاقي عليه سيستيميا وعنده جنجرين فريجن وجمعته على الفصل بعد ما عملوا عمليته وقعدوا يعالجوا ويعملوا وبنوا عيان 70 ساعه كان اقول لك احنا هنعمل امبوتيشن. العيان ده يبقى نجو ريجن ولا ريجن تدي له سباينر خفيف خفيف ولا تحط له تيوب ولا تحط له الريسك ايه؟ على حاجه من الفاينل ان يخش باص بقى دي عشان هو متنايه باص بقى يوم كمان. خلي بالكم ان ايه ده لو انا عندي طريقه شهر اسهل اوكي طريقه الكومبرميشن. لكن لو انا ابنيه رسمة مش هقصد الكومبرميشن. فاهم تبص في الصوره كويس؟ يبقى هنا الهايبو كله مكشوف. ثالث حاجه ايه؟ لازم نفهم بس ثالث حاجه سيبك من الكلام اللي انا بقول لك عليه للجماعه من الجماعه اللي بالنسبه لي كده فاكر كده سيبك من الكلام اللي هو بتاع عشان الجراح الدكتور كان ما بيعرفش يعمل التكنيك سيبك من الكلام بتكلم على الايه اللي سيفير بروجريسيف نيوروجيكال ديسوردر وسيماتيك انكريز بروجريسيف نيوروجيكال ديسوردر وانكريز اوف انتراكتيف سنسيتيف. الانكريز اوف انتراكتيف يعني لو حضرتك دخلت وجبت تي اس اس سواء كنت بتعمل فيديوال او بتعمل سباينال وعنده انكريز سيفير انكريز سيفير انكريز ممكن يخش معاك في ايه؟ سومايزيش. الحاله الثانيه انا بقول لك كلمه بروجريسيف نيورولوجيكال ليجن زي ال اس مالتيبل سكروز. انت ما تعرفش يا دكتور محمود الاتاك البدايه هتيجي فين؟ يعني مرة تيجي بأتنكر مرة تيجي بهيبفرينشيا مرة تيجي بهيبفرينشيا محتاج التعميل في العيال اللي عندها ML. طب افترض على خفك العاطر ان انت عملت سبايرال والأتاك جات لها بهيبفرينشيا يا ترى ده من السبايرال ويا ترى من الأتاك من الكوليدا بتاعك. لكن لو عليك لك بوليو البوليو ده كرونيك ستيشنال ديزيز المحطة الحمراء ينفع الدوز فاينل؟ مفيش مشاكل الدوز فاينل هي فور سوشيال ويكي بلاش. لكن هل لو انا عندي عيال بوليو ابنيه سباينال ولا ما ينفعش؟ ما عنديش مشكله خالص. هو ايه اللي هيحصل اصلا؟ هو الباب بقى. لكن البروجريسيف نيوروجيكال ديسوردر ابسولوت كونترا يبقى انا عندي سته ابسولوت كونترا انديكيشن اللي هو عدد البروفيشن اللي هم ايه؟ الحمد لله. قول يا عم حاجه سؤالك؟ سكيبك سكروب في فتره معينه ايه اسباب السكيبك سكروب؟ اسباب وابو تحليلي السؤال بتاعك ده مش كده من من ايه يعني كل حاجه من الحاجات دي كلها تيجي بعد كده عرضوا الاسئله طويله هو الاسئله دول يتبلج ولا ما يتبلجش السؤال اصلا يتبلج ولا ما يتبلجش لو بلجت بتجري لن يعاد على القشور دايما يتوجه لفرق لو جاد يستخدمك اتكلك هو فعل الاسكينيا ايه عشان نقدر نكرر احنا هنعمل ايه بس الكلام ده هيجي بعد كده ان شاء الله خلاص ما نتبقش عليه اللي انا مش هقوله ان شاء الله هيجي وعبيه ده كان ليك سؤال عشان اخر سؤال ده هقول عشان ما تبقاش لو هتفتح ليه احنا حد خد الفيديو بالنسبة للفكرة عن عمل أي نهار مثلا يجي حاجة الكلام ده كله هريج بالدليل جديد إن شاء الله بيتكلم أنا بتكلم جيرمر بس كده بفتح المدارس بعدين يبقى دول إيه؟ أي ريجنال تكنيك هخليك بس كده نيجي بقى إيه؟ ده التري تكنيك بعد كده التكنيك أي ريجنال نعملها يا ريت قول يا هاني التكنيك من الفاينل هتعمل إيه بقى؟ لا استنى قلنا احنا محضرناش احنا قلنا مش عاملين بادجت احنا قلنا ايه يا شوش الفورمال بتقول دول العضلات الحمد لله لما طمنت العيان تمام التمام مفيش اي مشاكل اجي مركب له رايز لاين واعمل له بريلودي وخامس حاجه انشور سيفتي يعني ايه انشور سيفتي الوار بالبريشن موجوده الحاجات كلها موجوده السيستم والمونيتشن على الحاجات كلها موجوده الموتور اللي كان اسمه ايه يبقى عندي البريد تكنيك عملت كام حاجه خمسه نيجي للتكنيك قولي يا هند التكنيك بقى ازاي نور احسن علي نعم هند خمس حاجات هتقوم البوزيشن اللي مش منهم بس بيقول لك ايه دي اكتر وزود وزود سوبر ريزيشن خلاص ايه خمس حاجات حط العين زي بوزيشن اشوف اللاند مارك اشوف الايرور بتاعتي هاو تو كونفيرم الدوز بتاعتي عندي كام حاجة؟ خمس حاجات ايه هم خمس حاجات؟ في العالم يقعد ازاي؟ كسيتنج كلام طيب اللاند مارك بتاعي اللي هي الكريس طيب واللي فيش اللي هخش ما بينهم هي الاثنين اللي ثلاثة اللي ثلاثة اللي أربعة اللي أربعة اللي خمسة مفيش فوق تاني طيب الأبروتش بتاعي فيت لايف ولا باراميديا؟ لايف ولا باراميديا؟ الحمد لله الإبرة بتاعتي اسمها إيه؟ الفاينالست الفاينل ميدل الجيج بتاعها كام؟ يبقى لامس ليفل 22 جيج الفاينل ميدل لازم في اي تكنيك اوصف الايه؟ الابره بعد كده الكونفرميشن بتاعي ازاي اعرف ان انا دخلت المكان بتاعي صح؟ هاو تو كونفيرم اوتورايز ذا تايب فور انجكشن ها؟ اي تكنيك اي ريجنال تكنيك هم الخمس كلمات دول مفيش غيرهم اجي يقول لك نعمل تكنيك دي للخمس كلمات وحطهم ممكن مصدر ازاي اعرف الانت بنت كلير دروبلت بلادلت بلت في اس اف درينج كل كلمه انا قلتها ليها معنى كويس بلادلت بلت دروبلت ايه في اس اف ثلاث كلمات قلتهم قبل السي اس اف ها قول يا اسماء كل كلمه لها معنى ليه لا عليكش تروبلت ليه لاني لو انا الابره بتاعتي داخله نص الليفل جوه ونصها بره يبقى انا عامل الكونستريكشن عندي يبقى البيت بتاع هيطلع ايه؟ بعد ما يكون بتعمل فيه ايه؟ ويطلع الابره بعد ما حطيت الابره لقيته طالع شارب كده صاروخ كده بره اعرف ان فيه سموس اعرف ان فيه استنوز. اما يكون الهجرة كلها دخل القوة كده مفيش بريشن كامل هنا هنا بيبقى فرق ايه تنعقل. انا اقول عندك شيء لايك بريش اعرف ان انت بتاخد الهجرة كويس لازم تدخل الهجرة عشان يبقى عندك الدروب الاول عشان تحش نص الدروب بره ونص بره. النقطة الثانية بيلي بص العيان بتاع الفاينل مش هيحس بالإبرة إلا بالسكن أو هتخبط في البول أو هتخبط في النفس. لكن وانت داخل العيان حاسس بوجع خلاص دخلت مجرد ان انت جبت سي اس اس حط البيلن بتاعك والبلانج بتاعك الإبرة واقف العيان ممكن يحس بسنسيشن في رجله أو كان ده كله جالي كهرباء مش كده؟ الكتريكال تنسيشن واحد لو القرار مستمرة نيفر نيفر نيفر في انجكت. ليه؟ لان انا ابوه نفكو انا في النفكو النفكو لو حالت فيه ممكن تعمله جامش نيفر. يبقى لازم تقعد بالابرة وتستنى مفيش فيه العين ولا مفيش فرع كبير الكهرباء راحت. لو انت بدأت تحلم والكهرباء رجعت يبقى انت تحلم جوه النفكو يبقى برضه ما تحلمش يبقى لازم بينلس ايه بلاتنس انت مش هو بلاتنس يبقى لازم استنى للاكلين خالص واحد يبقى انا عندي ثلاث شروط في التيشن اللي هم ايه دروبلس بينلس. لو مش حاجاتي والله دي ما تمشي زي الفل. بعد ما اتاكدت من دول اروح اشوف الدوز اللي بتاعتي الدوز بتاعتي كويس هدي بالقوش الستون وهدي الدوز بتاعتي الدوز بتاعتنا هنتكلم ان شاء الله لما نيجي نعمل الفاين زينر هدي الدوز بتاعتي قد ايه ولو البيديور الهداف البيديور البيديور كاستر بتاع ليه يعني. يبقى انا عملت كام حاجه ها خمس حاجات. والدك لما يجي في الامتحان يقول لك يا دكتور منار انت سبتك هتقول له هيقول لك جالك عيال زايده وعنده ديتا تيرو ايه عايز بقى يجي زي منار هيقول له انا بنوم الصاينل يا بقول لي ازاي تبان له عنده الصاينل وما شافيش قولي له هزاي تبان له عنده الصاينل قولي ايوه قول بقى قولي قولي قولي انا ممتحن وانت هتقولي ولا انت لسه خلاص قولي يا مالي يلا انا بعيد برضه ما فيش شايف قولي معاك انا فخلاص مش تقول له بيجي كتير هتقولي لا هتقولي له بيفور التكنيك I will reassure and explain the technique for our patient. مش كده؟ With obtaining the information and excluding I will insist I be starting with ensure assistance, preparation of equipment and more tools. حلو كلام؟ Then proper position in observation either sitting or lateral position with centralization and local integration. I will choose the site and approach. I prefer a midline approach. I prefer من بين الاثنين الى ثلاثة ما تقولوا كده كويس افضل كلير دروبلس this I will inject that selected tool. أفور بين دو أنا عايز أعمل دو سباينر ولا عايز سباينر أو أعمل فاد الدو صعب هذه الحمد لله عملنا سباينر immediately بعد ما عملت التكنيك أنا دوري إيه أشوف يا شغالة ولا مش شغالة أتشيك الليل بتاعي وأوبزيرف فور immediate communication. إيه هما immediate communication بتاع السباينر أقول لك هتكلم كلام عريض ساعات صغيرة hypertension, bradycardia, pulse spinal, nausea and vomiting, total spinal. That immediate complication ممكن تقوم بالعمليات بعد وقت العمليات هنقول كل الكلام ده لما نيجي عند الريجيم ان شاء الله بالاستاتيك هنشرحه ان كيس صح ده لو كنا بنعمل ايه جميل جدا. احنا الحمد لله الحمد لله بنجمع العيان جنرال بنجمع العيان ريجيم الحمد لله واعتبر عملنا كده يا محمود لازم نحط بوزيشن ازاي نعمل ايه انواع البوزيشن وايه مشاكل البوزيشن جامده اوفر جنرال كله كده ها عندها كميات ايه مش فكر البوزيشن بقى اي بوزيشن بص بقى اي بوزيشن يجي لنا في الامتحان اي بوزيشن ليه اربع مشاكل اللي هو ايه ميكانيكال كومبليكيشن ريسبيراتوري كومبليكيشن كارديوفاسكولار كومبليكيشن نيورولوجيكال كومبليكيشن مفيش غيرهم ديريك بوضوح وضوح وزيدي مفيش غيرهم اي بوزيشن تروح تحضر البوزيشن كله يقول لك بروم بوزيشن مايسيتمو بوزيشن مش عارف داوت ايه كده يا دوب هتجيب البوزيشن المفروض له ايه يعني نختار اي بوزيشن انت عايزينه وهنيجي بعد كده كل ما كل حاجه هتيجي في مكانها وهنقول اي بوزيشن طب هو الصبان بوزيشن ليه مكان كده على فكره لما يجي يقول لك وات ار ذا كومبليكيشن اوف سوبر بوزيشن كويس التريد اللي بيرجع بوزيشن ده سوبر بوزيشن اللي هيت اب بوزيشن ده سوبر بوزيشن والسوبر بوزيشن بيطلع كل ده سوبر بوزيشن كواليفيكيشن بتاعه كويس طيب والسوبر بوزيشن ليه مشاكل وات ذا موست كومن بروبلم فور سوبر بوزيشن حد يقول لي مشكله واحده بس في السوبر بوزيشن فيها من التقسيمه اللي انا قلتها لك سوبايل بيلد يعني بعد كده الاكستنشن وكده كله احنا نص كومن سوبر فين مصروف في الكتب ومصروف في الكتب وبيحصل كتير في الاوبستاتيك هل عيان عنده ماس ونام على ظهره وبطنه ممكن يحصل له سوبراين هايبرتنشن كويس يعني ايه الحمد لله عمل البوزيشنينج الحمد لله دلوقتي احنا هنعمل فلو بالانس يبقى لازم نعمل محل الدرس ليه قاعده كبيره لوحدينا الحمد لله هنعمل موتورنج الحمد لله هنصحي العيان ايه الموضوع اللي بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها في الوضع ها احنا النهارده مبلحت موت ها ستاندرد يبقى احنا ستاندرد موتورنج و ادفانس موتورنج هو الاكوردنج تو ذا كونديشن اوف ذا بيشنت كونديشن عايز حد يقول لي هي ايه الستاندرد بيز الموتور عشان هي مستقبله اقول ايه يعني بس يا انا حبيت ما تقولش حاجه خالص انا عايز اقول لكم كده الكلام ده يعني انت فاكر انك ولا انا جيت وجا بتفهم برضه قلت لك حاجه الراجل بيتكلم كويس جدا لما يجي يقولوا ستاندرد بيزك موتورنج يا جماعه انا عندي ستاندرد 1 وستاندرد 2 ستاندرد 1 اللي هو ابوه كلهم هو دكتور التربيه تخيلوا عشان مين الكوليجا برضه كان هم اختلفوا كلمه كونتينوس لبريزنت ولا كونتينوس لبريزنت الكلمه كده كونتينوس ليه يعني مبني العيان وقاعد جنبيه وجايب بوست ورابط رجله رجل على رجل الدكتور التخدير كويس الترابيزه الترابيزه جهاز البنك والترابيزه العيان ومتكتف وقاعد جنبها كونتينوس اللي بيلف حوالين الاوضه وبيطلع يبص على كوبايه شاي ويكلم فلان وكلام ده بس يعني ايه عادي قالوا ايه كونتينوس سيبان لي كارت اور كويس يبقى اول واحد في اسره عمليات مين اول واحد ايه الدكتور التخدير طيب الصفر 2 اللي هما مين؟ حلقة دي متجوزة؟ لا مين متجوزة في العادة دي؟ عشان لو واحدة اثنين هندي متجوزة الحمد لله كتير اهو السؤال اللي بعديها هندي مخلفة الحمد لله معاكي مين يا هندي؟ نعم؟ حلو قوي ربنا الى الصغير منهم مين عنده قد ايه 10 صور حلو قوي قوي لو الوضع هدول تخن شويه يعني شرب عليه خس والبرد يعني انت بتعمل ايه اول حاجه تعملها ايه لما يجي اول حاجه تعملها ايه بس كده تجدونه؟ سكوش قولي هنا لو أبوه أول حاجة بلان بتاعه أول حاجة بيبيع كل اللي وراءه والإيدان بيبيع شغل الجبار وبتاعه بعقله بعدين بتلاقي محطني في اوضه وسيب ابويا على مش مهم بيقوم على قد جدا بتلعبوا يبقى اول حاجه وجودك وجود ميشا معاك يبقى ده رقم واحد ست هند وانت قاعده معاك حقوق الانسان بتاع ابنك عليك اللي هو قاعد معاك دلوقتي ده وسخن ده هو عليك كان حاجه هو على فكره الناس حاطه مستنظر في ايدك ممكن كده ما حطوهاش كده ايه حقوق العيان علينا لما بنيه مواطنك ده هو اللي انت بنتيه بقى الشر عليه هو العيان ده قاعد ليه ابنك قاعد ليه والدك قاعد ليه جوزك قاعد ليه ابوكي هو ده اللي بنتيه انت بقى حقوق عليك فيزيكا لايه؟ فيزيكا لصندوق ايه؟ برافو تمبريتش ايه؟ الاكسجينيشن الفنتيليشن الاكسجينيشن معلش اكتر مين؟ بشوف لونه حلو ولا لا على الاكسجين نفس طلع ونفس داخل وصدره الحمد لله وانا عايش بعد الفنتليشن كويس كل شويه احط ايدي على الضغط الحمد لله الفنتليشن الواد مولع الحراره تنفس على فكره هو مدور الناس حطه هذا هو الستاندر فيز الموتور هنشوف الاكسجينيشن هنشوف الفنتليشن هنشوف السيركوليشن هنشوف التمبريتشر واي موتور بيطلع لازم فولفيت بهذا الكلام اي موتور بشتريه لازم فولفيت الكلام ده كله طيب هند ما ادمهاش في بيتهم على الاكسجينيشن اللي هتبص على ابنها الوضع احمر ومزقبق كده وكمان جميل وعنده فلاشنج جميل جدا الواد حلو حلو لكن احنا في اوضه العمليات الاكسجينيشن انا عندي جهاز بنك وعندي عيان جهاز البنك الناس اللي عملوا جهاز البنك حطوا لي حاجه اسمها سيفتي فيتشرز بيبورتو بريفنت ديليفري وهاي بوكس مش كده لازم الالارمات والحاجات دي كلها اللي هاخدها بعد كده ان شاء الله كده ده لازم نتشيك عليها الحاجه الثانيه ناحيه العيان ابص على ايه على الباركينج اوكسيمتر طيب الفنتليشن لسه شارحين مع بعض هاو تو ديتكت الاتيكوس اوف فنتليشن بتاع العيان اذا كان سبونتينيوس او كان ولازم فيه كابنوجرام السيركوليشن لازم احط ايدي على البلس ولازم احط بلس اوكسيمتري ولازم احط اي سي جي ولازم احط نام انفيزيبل بلاد بريشر مونيتورنج هو ده اللي موجود وبعد كده اركب له تمبريتشر جروب ادي الستاندرد فيز الموتور مفيش عيالي نام الا في الحاجات دي يلا انتهي بقى ونرجع لك بقى خلاص